تنكشف باستمرار في هذا العام مئات مفرقعات ثانوية تفتح المذابح الوحشية التي ارتكبتها الإمبريالية الأمريكية في محافظة حمجيونغ الجنوبية لبلايلنا إبان حرب التحرير الوطنية الماضية. في الفترة ما بين أواخر إبريل ومايو الماضي وجدت القذائف والقنابل اليدوية والرصاصات في وزن 250 كيلوغراما و100 كيلوغرام و50 كيلوغراما من إلقاء طائرات الإمبريالية الأمريكية، وذلك في مواقع غرس الأشجار وحواكر المنازل ورمال المرفع في أقضية راغون وتانجين وهوتون ومدينتي سيمبو وتانتون وحي سودون. في يونيو أيضا وجدت عشرات القذائف وأكثر من 100 رصاصة تفتح الفضائية الوحشية للإمبريالية الأمريكية، وذلك في مرج الماعز الصناعي لحي رائيل بمدينة حمهم.